الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا لشكره. قال المؤلف وهو الإمام العالم الزاهد الموفق أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، قال: الحمد لله. والحمد هو الحمد، لأن في الحديث إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، فالحمد هو الحمد. ولذلك من فضل الله تعالى وكمال كرمه أن تعبدنا بالحمد، إذ يستوي فيه العالم والجاهل، ومن أوتي من البلاغة ومن لم يؤتى، فكلاهما إذا قال الحمد فإن الألف واللام فيه تستغرق جميع المحامد. فمن أثنى على الله تعالى بكتاب والآخر قال الحمد لله فقد استوى، وهذا من كمال عدله وفضله. وعادة الفقهاء أنهم يبدأون بالبسملة، فلعل المؤلف رحمه الله تعالى أضمرها، فإن المؤلفين يبتدئون ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، وذلك استنادا أو اقتداء واقتفاء بالكتاب الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن بهما، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وكذلك الرسل إذا أرسلوا أو كتبوا فإنهم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهذا سليمان عليه السلام حين أرسل إلى بلقيس بالرسالة إنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتفاء بالكتاب الكريم وتأسيا يبدأ المؤلفون بكتبهم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين. أما بسم الله الرحمن الرحيم فإننا سنتناول معاني البسملة من عدة وجوه. أولا من حيث تركيبها، فيجوز فيها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا وقراءة، وبسم الله الرحمن الرحيم قراءة لا قرآنا، يعني لغة لا قرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم كذلك، بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحيم كذلك، فهي تسعة أوجه كلها جائزة إلا واحدة فقط. هذا من حيث الناحية الإعرابية. وبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور متعلق بمحذوف، المحذوف ما هو؟ هل جملة اسمية أم فعلية؟ خلاف بين اللغويين أيضا، فسيبويه يرى أن الأصل فيه المبتدأ أي ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وابن الحاجب يرى أن الأصل الفعل، ولذلك اختلفوا في أي الأصل في المرفوعات، هل الفاعل أم المبتدأ، اختلفوا فيما له التأصل من رفعهم مبتدأ أو فاعل، فسيبويه يرى أن المبتدأ هو الأصل، وابن الحاجب يرى أن الفعل هو الأصل. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، والله ينجيكم منها ومن كل كرب. هنا ابتدأ، هنا المبتدأ، هناك الفاعل، ومن ثم قد ورد قل الله ثم ذرهم، يحتمل المبتدأ ويحتمل الفاعل، ومن ثم قال البعض كلهم أصل، إلا أنهم رجعوا إلى أن سيبويه يقول أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالمبتدأ فقال الحمد لله الذي، فقال ابن الحاجب أن الأصل أنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهي متعلق بمحذوف فعل أبتدئ، فرد على أنه ممكن يكون ابتدائي، فرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى حين بدأ أول ما أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ باسمي، فدل على أن الاسم لم يتعلق بمحذوف هو الفعل هو اقرأ. هذه لطائف لغوية وغيرها نبتدئها مستهلين شرح هذا الكتاب المبارك، فلا بد لنا من التمهيد في هذا الموطن. وبسم الله أبتدئ أو ابتدائي أو افتتح أو ألف أو أقرأ كله بمعنى. والاسم مشتق من السمو عند البصريين ومن السمة عند الكوفيين، والسمو هو العلو، وعليه فإن الاسم من الأسماء المحذوفة الأواخر والأعجاز كيد ودم، تقول يد يم، دم ون، اسم سمو ون. فهذا هو أصل الاسم وهو الوسم وهو الاسم على السمو، وعند الكساء وأهل الكوفة على أنه مشتق من الوسم وهي العلامة. ولغات الاسم تربو على عشر: سم سمي واسم بتثليث الأول، ثم سماء وهذه هي العاشرة بسم الله. ولفظ الجلالة علم على الله سبحانه وتعالى الذات الواجب الوجود. وكلمة الواجب الوجود والجائز وهذا إن كانت عبارات منطقية، لكن معناها أن من كان حادث كالمخلوق فهو جائز الوجود، ومن كان هو المنشئ وهو المبدئ وهو الأول نقول عليه الواجب الوجود، فهو المستحق لجميع المحامد. لم يتسمى غير الله به. وبسم الله الرحمن الرحيم ستأتي معنا بمشيئة الله تعالى عند أركان الصلاة، ونتكلم عنها أيضا من أنها آية من القرآن عند الشافعي ومن كل السور على قول، وليست بآية أصلا من القرآن عند مالك، وهي عند الأحناف آية مستقلة ليست للفاتحة ولا من غيرها، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور. وعند أحمد ثلاث روايات، روايتين كالشافعي ورواية كأبي حنيفة. والحمد هو الثناء، الحمد لله هو الثناء كما قلنا، وإن كنا قلنا هو الحمد، لكن الفقهاء يقولون هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. والشكر يأتي هنا بمعنى الثناء عليه وإنعامه، ولذلك يقولون كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، فنقيض الحمد الذم ونقيض الشكر الكفر. ولذلك الحمد تقول حمد فلان فلان، لا يكون هذا إلا باللفظ فقط ولا يكون بالفعل، ويكون الحمد بمقابل إنعام وبغير إنعام بخلاف الشكر، فإنه لا يكون إلا بمقابل نعمة. إذن فبين الشكر والحمد عموم وخصوص، فالشكر أعم من حيث الوسيلة أخص من حيث السبب، والحمد أخص من حيث الوسيلة أعم من حيث السبب. فالشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأفعال، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا يكون بالاعتقاد أي اعتقدوا شكرا بالجنان، اعملوا آل داود شكر، شكر بالأفعال، وأما بنعمة ربك فحدث أو اشكر الله أو اشكر زيد، هذا باللسان. فالشكر يكون باللسان ويكون بالأفعال ويكون بالجنان، لكنه لا يكون إلا في مقابل سبب وهو نعمة أسداها إليك فإنك تشكره، فيجوز الشكر بالثلاثة الأساليب والوسائل، فهو أعم من حيث الوسيلة أخف من حيث السبب. وأما بالنسبة للشكر فإنه أعم من حيث السبب أخص من حيث الوسيلة، لأنه لا يكون إلا باللسان. هذا خلاصة الفرق بين الحمد والشكر. الحمد لله الذي وفقنا لشكره، ولذلك أدرج الشكر هنا لتلك المناسبة والله أعلم، وهدانا لذكره. وهذه نعمة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للشكر والذكر، فإنك إن ظفرت بذلك فاحمد الله، فإن الله سبحانه وتعالى إن وفقك لشكره ولذكره فبمحض فضله، وإن حرمك منه فبمحض عدله. فإن ظفرت بي أن يوفقك الله سبحانه وتعالى فلا تسأله إلا التوفيق، سأل الله تعالى أن يوفقك في جميع أمورك. وصلواته على محمد. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، وإن صلاتك سكر. صلاة لغة الفقهاء إن كانت من الله فهي رنت، من الملائكة فهي الاستغفار، وإن كانت من بني آدم فهي الدعاء. وأصل الصلاة اللزوم كما قالوا. وعلى محمد، سمي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا حتى تكثر محامده وخصاله فيكون محمودا، قال اللغة رجل أو رجل إذا كانه المحمودة وهو علم منقول وصلواته على محمد على محمد خير خلقه لا شك جميع الخلق كذا قال الإمام الشافعي وغيره أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق كلهم من الملائكة والآدميين وغير المخلوق وغير ذلك وعلى الآل أصل الآل أعل وقيل أهل على خلاف أيضا بين أهل اللغة هم يقول أن الآل وبعضهم يقول فكل له وجهة وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهله وأقرباؤه من بني هاشم وبني المطلب وقيل عترة المنسوبة فقط وقيل أمة محمد جميعا لكن الأول أرجح عند الفقهاء والصحب هم من صحب من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو مسلم به مؤمن به هذا هو الصحابي فبين الصحابي والآل أيضا نسبة عموم وخصوص فعلي بن أبي طالب صحابي ومن الآل وأبو بكر الصديق رضي الله عنه صحابي وليس بآل وعلي زين العابدين نسبة عموم وخصوص بين الصحابي والآل وهذا تدرسونه أيضا بالمصطلح قال رحمه الله تعالى هذا كتاب مهذب هذا كتاب مهذب أذكر فيه إن شاء الله تعالى أصول مذهب الإمام الشافعي بأدلة على أصوله في المسائل المشكلة بعللها نعم هذا الكتاب من أجل كتب الشافعية قدرا ومكانة ولذلك اهتم به العلماء اهتماما كبيرا حتى كان أحد خمسة كتب معتمدة في المذهب الشافعي كما بينته لكم في أكثر من كتاب أن الكتب الخمسة المعتمدة المختصر للغزالي والمهذب والتنبيه للشيرازي وهذا هو المهذب ولذلك يقال عنه من لم يعرف أو من لم يقرأ المهذب لم يعرف المذهب فمذهب الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله بأدلتها وما تفرع عن أصول المذهب للمسائل المشكلة بعللها قال المؤلف رحمه الله تعالى وإلى الله الكريم أرغب وإياه أسأل أن ينفع به في الدنيا والآخرة وعلى ما يشاء قدير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقد تقبل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة من هذا الإمام تقبل الله منه هذه الدعوة فرفع الله به فقهاء الشافعية فصار هو الدرجة الأولى بعد السلم التمذهب في مذهب الإمام الشافعي الدرجة الأولى بعد دراسة الفقه المقارن المقارن والمهب ثم الوجيز قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الفقهاء إذا كان المبحث والأبواب والفصول كثيرة يعبرون عن ذلك بكتاب ويعنونون له بكتاب لكبره وعظمه فإذا كان مستقلا كان كتابا وإن اندرج فإنهم يعبرون بالباب ثم الفصل ثم الفرع فكأن الكتاب الدار والباب البيت شقة داخل والفصل الغرف والفرع الصالة المطبخ داخل فالباب كأنه حاجز ما بين قبله وما بعده ما بعده متعلق بما قبله إلا أنه يحتاج إلى من يفتح وكذا الفصل شيء فاصل بينه وبين ما قبله وما بعده الباب فإنه مستقل من الكتب بمعنى الضم الحروف والكلمات والعبارات والفروع والأصول والفصول عبر عنها بالكتاب فالكتاب يقول لك المؤلف في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام الطهارة الطهارة تتعلق بالمياه وأقسام المياه والوضوء والتيمم والنساء والزجاج وإلى آخره فعبر بذلك في الكتاب ثم سيفر بعد ذلك في الأبواب والفصول والفروع وغيرها فالكتاب في اللغة كتب بنو فلان إذا تجمعوا والطهارة طهارة والطهارة لغتين نظافة واصطلاحا رفع حدث أو إزالة خبث أو على صورتهما فالطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الرجس والأدناس النظافة والنزاهة طهر يطهر ويطهر وهي أفصح إذن اللغة الطهارة في اللغة النظافة من الأدناس والأرجاس. والفقهاء عليهم من الله سحائب الرحمة والرضوان حين يبتدئون الكلام في الفقه عن الطهارة، وإشارة منهم إلى أن الإنسان قبل أن يدخل في هذا الفن لا بد أن يطهر قلبه من الأدناس والأرجاس، من النجاسة المعنوية، الشرك، الكفر، النفاق، الحسد، الغرور، الآفات التي تأتي إلى طالب العلم فتكون حاجبا، فتكون حاجب بينه وبين أن يتفقه، من الغرور والحسد والحقد والتعالي. فهذه آفات تكون حاجزة وران على القلب، لا يمكن أن يفقه شيئا، يستحيل أن يتفقه وأن يكون فقيها إذا كان قلبه عليه ران من حقد أو حسد أو غرور أو تكبر أو عجب. فإذا أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يذل، والعلم لا يؤخذ إلا بالذل. هذا العلم أبى الله إلا أن يؤخذ بهذه الكيفية. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل، حرب للفتى للمكان العالي. فيبتدئ الفقهاء عليهم من الله شآبيب الرحمة والرضوان بكتاب الطهارة، فيعنون بالطهارة إشارة منهم إلى أنه لا بد أن يطهر قلبه قبل أن يدخل في هذا الباب، فلا بد أن يطهر قلبه من الكفر والشرك والرياء والنفاق والعجب والكبر والحقد والحسد والغرور وكل الآفات الذميمة والمذمومة التي تكون حائل ومانع من وصول الفهم إلى قلب الطالب. لذلك الفقه فهم، الفقه فهم وليس جمع. فيجمع الإنسان كتب 3-5-10-50 كتاب دراسة وقراءة وإجازة، ولكن ما قراها يحفظ أو الفروع وهيبسة المذهب، لكنه إذا شيء لا يفهم شيء. فالفقه الفهم، ولذلك نحن نقول الفقه من فقه يفقه وفقه يفقه وفقه يفقه. ففقه يفقه إذا فهم، وفقه فقه سبق غيره بالفهم، وفقه يفقه كان سجيته الفهم والتفقه. فإذا ما غسل قلبه هذه الأرجاس وطهرها ثم دخل به بالفتى وإذا به إمام. لكن لا بد من هذه الطريقة، أن يغسل قلبه من هذه الأدناس كلها، وأن يذعن ويلقي السمع ويشهد حتى يتفقه. إذن الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس والأرجاس المعنوية والحسية. فالمعنوية مثل ما قلنا من الكفر والنفاق والشرك والعجب وغيره. الحسية كالأنجاس، النجاسة التي على الثياب من الأبوال والأرواث التي ستأتي معنا ونعرفها ونتكلم عنها بمشيئة الله تعالى بفصل مستقل. وأما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهي كما عرفوها بإزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. فقول الفقهاء ما في معناهما أراد بذلك التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة في الحدث والنجس، أو مسح الأذنين والمضمضة ونحو طهارة المسلس البول، كلها طهارات لكنها لا ترفع حدثا ولا نجسا. وقال من المياه، المياه جمع ماء، وجمع القلة فيه أمواه، فإنه يجمع جمع قلة، وما كان أكثر من 10 فإنه يجمع جمع كثرة. فلما يا رعاك الله عبرت بي المياه جمع الكثرة قليل؟ قالوا المياه أكثر من 10 هنا، من السماء ونبع من الأرض، والماء النجس والماء المتنجس والماء الطاهر والماء الطهور والماء المستعمل وما وما وما، فهي أكثر من 10 كما سأتي معنا وسنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى. وأصل ماء موهن، والهمز في ماء بدل من الهاء، إبدال لازم عند بعض النحويين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل مطري وذوب الثلج والبرد، والأصل فيه قوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ماء ليطهركم به. نعم ينزل وينزل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ الماء إما أن يرد مطلق هكذا ماء ورد ماء، إما بإضافة إلى مكان أو بإضافة تخرج الإطلاق من كون مطلقا إلى مقيد، يقيد ويضاف فيقال ماء البحر فلا يزال مطلقا، ماء الأنهار فلا يزال مطلقا، لكن لو قال ماء الورد فهذا ليس بماء، هذا قيد يخرجه عن كونه ماء مطلق أو ما معمل يخرجه عن كونه ماء مطلق. فالمطلق ما بقي على أصل الخلقة، الماء المطلق هو ما بقي على أصل الخلقة ولم يدخل عليه شيء يفسده أو يحوله أو يخالطه أو يجاوره. الماء المستعمل في فرع في رفع حدث أو إزالة خبث هل هو مطلق؟ مطلق. وجههما وبه قطع الإمام الشيرازي يفسد الماء من الاستعمال، وغيره أيضا من محققي الشافعية أنه ليس مطلق وأنه مقيد بقيد أخرجه عن كونه مطلق فلا يجوز استعماله بحال. والوجه الثاني أنه مطلق وبه ابن القاص والقفال الشاشي الصغير، لكن على القول بأنه مطلق قالوا لا يجوز استعماله تعبدا، فالخلاف إذا لفظي. فالأول يقول مستعمل لا يجوز استعماله فلا يكون مطلق، والثاني يقول مطلق لا يجوز استعماله، فكلاهما يؤدي إلى معنى واحد. وكونه مستعملا قال لا يخرجه عن الإطلاق لأن الاستعمال نعت كالحرارة والبرودة، وإنما يخرجه عن الإطلاق ما يضاره، وسمي مطلق مطلقا لأنه أطلق الماء أو إذا أطلق الشعلمة الماء فإنه لا ينصرف إلا إلى الماء المعروف الذي يجوز التطهر به. يجوز رفع الحدث والنجس وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء. هل الماء نازل من السماء أم هو نابع من الأرض؟ فالفقهاء يقولون هو ما نزل من السماء يعتبر هو أصلا نازل من السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزل من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والآخرون يقولون الأصل أن الماء من الأرض وليس من السماء، وإنما أخرجه إلى البحار ثم من البحار ارتفع إلى السماء ثم عاد ونزل إلى أماكن كيف يشاء الله سبحانه وتعالى برحمته قسمة ذلك الرزق. والآخرون يقولون ما كان السماء، لأن الله يقول وأنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض. والصواب الله تعالى أعلم أن الأصل أن الماء يكون من الأرض وليس من السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال أخرج منها ماءها ومرعاها، فالأصل في البياء أنها من الأرض من أمطار عند أصحاب الجغرافيا وغيرهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يسلط حرارة كي يرتفع البخار وغيره من البحار ثم يركمه ثم يبسطه ثم يجعله ركاما ثم يأتي بالريح فيسوقه إلى البلد الذي تحتاج ذلك الماء. والأصل فيه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الأصول ينبغي حفظها أو حفظها في كتب الفقه، فيقول فيه هذا أصل ويستثنى كذا، والأصل فيه كذا، وهذا خارج عن القياس يعني عن الأصل، وهذا عليه لا خرج عن الأصل العام أو القياس العام. فمقصود الفقهاء في الأصول والذين عبروا بها من حرم الأصول حرم الوصول يقصدون فيه أصول الأبواب. فالأصل في الوضوء قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، والأصل في التيمم كذا، والأصل في مسح الخفين كذا، تلك التي جعلها الفقهاء أصول. فالأصل في البيع قوله تعالى وأحل الله البيع، يعني هذه الفاظ يقصد بها الفقهاء أنه لا بد من فهم هذه الآيات من أسباب النزول ومعانيها ومستثنياتها بعد ذلك لأنها أصل، فلا بد للخائف بالفقه أن يحرق أو أن يلم بأصول كل باب ثم بعد ذلك يتفرع عنه فروع ثم تأتي المستثنيات. قال وما نبع من الأرض ماء البحار، إذا ما نزل من السماء من مياه الأمطار وذوب الثلج والبرد، يعني هل الثلج ممكن الإنسان يتطهر به؟ إذا استعمل الإنسان في وضوء في غسل أو وضوء ثلج لو برد قبل أن إن كان هذا الثلج والبرد يسيل في العضو لوجود حرارة في الجسم أو حرارة في الجو فوصل إلى أن هذا الماء سال على العضو صح الوضوء كما سيأتي معنا في الوضوء ما معنى الغسل الغسل والغسل ما معنى فلا بد أن يسيل ويجري الماء على العضو أما إذا لم يسل كالمسح فإنه يجزء فيه المسح على الرأس فقط لأنه قال وامسحوا برؤوسكم أما الغسل فلا بد من جريان الماء إذا جرى الماء وهذا الثلج جاز وإلا فلا يكون رافعا للحدث لأنه يكون مسحا ولا يكون غسلا وما نبع من الأرض من مياه البحار وماء الأنهار وماء الآبار والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة أو بضاعة أو بضاعة الأصل في المياه ما نبع من الأرض قوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه هذا الحديث رواه الإمام الشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وغيرهم وهو حديث صحيح أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته المعروف في البلاغة أن الإجابة تكون على قدر السؤال مطابقة للسؤال تماما فلما عدل الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقل نعم أو يجوز التطهر به وإنما أجابه بإجابة أخرى وعدل عنها وكذا يعني أجابه بما يشمل ذلك وغيره فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال العلماء هذا الرجل لما جهل جواز التطهر بالماء والأصل في المياه الطهارة فمن باب أولى أن يجهل أكل ما يقذفه البحر من ميتة لأن الأصل في الميتة الحرمة فإن كان قد جهل الأصل وهو الحل فمن باب أولى أن يجهل من بهم من الميتة لأن الأصل في الميتة الحرمة فهذا الشخص سيجهل أيضا حل ميتة البحر لقد تكون لو قال نعم لكانت الإجابة قاصرة لأنها ستكون إجابة لأنه سيكون هذا الجواب له فقط أو لمن وقع في موقع مثله تماما نحمل لأن الرجل فصل إن نحمل القليل نركب البحر يعني لغير راكب البحر إذا لا ونحمل معنا القليل من الماء إذا من كان عنده الماء الكثير فلا فإن توضأنا به عطشنا وإن شربنا فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ إذا لو كان عنده ماء كثير أو كذا أو لن يعطش أو كان قريب المسافة فلو أجابه بنعم لكان خاصا به لكن لما قال هو الطهور أجاب بلفظ عام يعني هذا الماء أصلا طهور سواء كنت تركب البحر أو لا تركب البحر سواء كنت تحمل الماء القليل أو لا تحمل الماء القليل سواء شربت أو لم تشرب سواء توضأت أو لم تتوضأ إذن هذا الماء طهور وأضيف إلى ذلك أنك لابد من معرفة شيء آخر وهو أمر خطير الأصل في الميت الحرمة فنخشى أن يكون عنده معنى أن ميتته أيضا لا تجوز أو لا يحل أكلها فقال له الحل ميتته فهذا من تمام البلاغة إن نركب البحر طيب معروف هل يسأل عن طهارته أم طهوريته لا شك أنه لا يسأل عن نجاسته وطهارته لأن المياه في البحار تصل إلى الثياب والأبدان والكذا فكان سيسأل لكنه لم يسأل عن ذلك وإنما سأل عن الطهارة أو الطهورية فهو عنده أن الماء طاهر لكنه هل يكون طهور وهذا هو المعنى الذي استنبط منه الفقهاء من تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس من هنا قالوا الأعرابي عنده فقه من المسأ من أول أو من قبل أن ما خالط الماء بطاهر أنه يسلب منه الإطلاق ويكون ماء مقيد فيكون طاهرا لا مطهرا بدليل أنه سأل عن طهورية ماء البحر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ولم يقل الطاهر بمعنى فعول وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وماء طهورا فجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والأحناف على أن الماء طاهر وطهور، وأما المالكية فقالوا الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وكون الله سبحانه وتعالى قال طهورا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور لا يقصد به التفريق بين الطاهر والطهور، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى قد قال عن ماء أهل الجنة وسقاه بهرا، ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى رفع حدث أو إزالة نجس، فعلم أن المقصود بالطهور الطاهر. وكذلك قول جرير عبد الله جرير الشاعر عذاب الثنايا ريقهن طهور، وهو يقصد به طاهر ولا يقصد بذلك أن الريق يرفع به الحدث. وأما الفقهاء فإنهم قالوا أن الطهور غير الطاهر، فإن المراد به التطهير، فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني فعول يطهر به، يؤيده قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذه مفسرة للمعنى الأول. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا هو الطهور، معلوم أنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهوريته أو طهارته، لأن الأعراب وغيرهم يعرفون أن الطهارة أو أن الماء أو أن البحر طاهر أصلا. نقف هنا وعند هذه المسألة وهي طهارة الماء أو ونزل من السماء ماء طهورا أو هو الطهور ماء هو الحل ميتته، وشرح الحديث هذا أيضا والحديث القادم الثاني الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة وفيها النت قادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أني أستطيع أن أستجزئ أيضا من غد أيضا، لأنني أريد أن أسحبها من بعض الطلاب، هي الطلاب لا شك هي ليست لكم، غدا ليست لكم، اليوم السبت لكم خاصة هذه معروف، لكن الأحد ليست لكم، إنما أنا أحاول حتى نقضي ما مر علينا أو أخذ علينا، فنستجزئ منهم ولو حتى نصف الوقت حتى نسير بعض الشيء، ثم بعد ذلك نعود إلى السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.